الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. طيب نشوف على هذا ترجمة هذا الحديث. قال باب بيان أن العمل الصالح والدعاء، يعني هذا فقه، هذا مختصر فقه ما جاء في الحديث، أن العمل الصالح والدعاء لا يتقبل ويرفع إلا إذا اقترن بأكل الحلال، إلا إذا اقترن بأكل إيش؟ بأكل الحلال. والله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوله تبارك وتعالى إن الله قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الناس كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هنا الله سبحانه وتعالى أمرهم بإيش؟ بأن يأكلوا من الطيبات، لكن في قوله ولا تطغوا فيه إشارة إلى التحذير من تجاوز ذلك والاعتداء، من تجاوز ذلك والاعتداء، فقال ولا تطغوا فيه أي فتحرموا ما أحل الله وتحلوا ما إيش أو تأكلوا ما حرم الله عز وجل عليكم، أو تأكلوا قال فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وش يشبه هذه الآية؟ يشبهها قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيء يا أيها الذين آمنوا قال وخذوا زينتكم إيش عند كل مسجد، ولم يكتفي بذلك فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، انتبه كلوا واشربوا إيش ولا تسرفوا. ثم ذكر قول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هنا يعني قد يقول قائل مش وجه إراد الآية، ها واضح مش وجه إراد الآية هنا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تأتي بشهادة مزورة واضح ها لتأكل مال غيرك ولا مال أخيك المسلم. وش وجه إراد الآية هنا؟ وش وجه إراد الآية هنا؟ ليش؟ وش وجه إراد الآية هنا؟ هنا يا إخوان لاحظوا ما الذي ماذا جاء قبلها؟ جاء قبلها مو قبلها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أولا، صح ولا لا؟ وش قبلها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون، إلى أن قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الكلام كله في العبادة والصيام والاعتكاف صحرا. ثم جاءت هذه الآية، قد يقول إنسان شلون عرضا أتت هنا، عرضا أتت يعني هنا ليه؟ لأن بعدها وش الآية اللي بعدها؟ ويسألونك عن الأهلة أولى، لا يسألونك عن الأهلة يقول ايش دخل الآية؟ فنقول ورد ورود هذه الآية إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العمل الصالح لا يرفع إلا مقترنا بأكل إيش؟ بأكل الحلال. إلى أن العمل الصالح والدعاء لا يقبل إلا إذا اقترن إيش؟ اقترن بأكل الحلال. ثم قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب الدعاء والذكر والعمل الصالح هو الذي يرفع هذا. العمل الصالح هو الذي يرفع إيش؟ يرفع الدعاء ويرفع الذكر ويرفع إذا إذا إذا إذا كان هذا يعني. فمعنى هذا أن الطعام والمأكل المشرب إذا لم يكن طيبا فإن العمل إيش؟ لا يرفع. فإن العمل لا يرفع. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك، يعني يريد أن يبين لك إيش؟ أن هذا في غير حال الضرورة. في غير، أما إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة مثلا فإنه يجوز له أن يأكل إيش؟ ثم بين أمرا آخر دقيق جدا يبتلى به المنتسبون للعلم. ما هو؟ قال سماعون للكذب أكالون للسحت. لم يأتي في القرآن هذا التعبير إلا في من جعل الدين والعلم بضاعة، جعل الدين والعلم بضاعة فاشترى بها، يعني اشترى بها ثمنا قليلا. ما جاء التعبير في القرآن في آية إلا في هنا. قال أكالون للسحت، ثم قال ودلك على هذا وش الآية التي قبلها، الآية التي قبلها، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض. إذن هنا في التنبيه على أن الحرام يسمى سحتا، حرام يسمى سحتا. وقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعود. مش وجه إراد الآية هنا؟ مش وجه إراد إن تستفتحوا يعني هذا الرجل الذي يمد يديه إلى السماء، مطعمه حرام ومشربه حرام. من الذي دعا كفار قريش لما يعني أرادوا قتال النبي والصحابة صاروا يدعون الله، فالله وش قال؟ قال إن تستفتحوا إيش؟ فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود. إذن هنا يا أخوان في قوله قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إيش؟ يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. ومطعمه حرام واشربه حرام والبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يعني يستبعد النبي أن هذا يستجاب إيش؟ مع أن حاله الآن حال واحد يعني يستجاب له، لأنه شبيه قال طويل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه يعني إلى السماء ويقول يا ربي ويا رب، يعني جميع الوسائل التي يعني يمكن أن يستجاب معها الدعاء، ولكن منع ذلك المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام وغذي بالحرام، فأنا إيش؟ فأنا يستجاب له. طيب نذكر بعض الفوائد في هذا. فيها في قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيه أن من أسماء الله الطيب، أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب. والطيب يا أخوان هو ما انتفى عنه صفتان، الطيب ما انتفى عنه صفتان، الحرمة والخبث، الحرمة والخبث، هذا هو الطيب. وفيها أيضا أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، لا يقبل من الأعمال وفيها أنه لا يستثنى من هذه القاعدة أحد من الخلق، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحون ولا غيرهم كما يدعي بعض غلاة الصوفية لأنه قال إن الله أمر الأنبياء والمرسلين بما أمر بأمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين. وفي قوله فمن اضطر غير باغ تنبيه إلى قاعدة، قاعدة الضرورات تبيح إيش؟ تبيح المحظورات، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وفيه أيضا إشارة إلى قاعدة وهي أيضا لها علاقة بالحديث الأول، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فتصرفات الناس لها علاقة بمقاصده. والضرورات يا أخوان إنما يعني يؤخذ منها ما يدفع عن الإنسان الهلاك، ما يدفع عن الإنسان إيش؟ ما يدفع عن الإنسان الهلاك. لاحظوا في الآية أخوان سماعون للكذب، الآية التي قبلها قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ثم قال سماعون للكذب أكالون إيش؟ للسحت. يتبين لنا ماذا يا أخوان؟ أن المقصود بأكالين بالأكالين هم من انتسب إلى العلم وخان أمانته، من انتسب إلى العلم وخان أمانته. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب من الصور التي يعني تندرج في هذا يا أخوان، من الصور التي تندرج في هذا قبول القاضي للرشوة، قبول القاضي للرشوة. ومنها أكل أموال الناس بالباطل كما يفعله بعض علماء السوء. ومنها ما يفعله ملال الرافضة بأكل أموال الناس بالباطل بما يسمونه الخمس، يسمونه الخمس. وفي الحديث إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب إيش؟ دعوتك. وفيه التنبيه إلى سؤال الله بأسمائه الحسنى، إلى سؤال الله بأسمائه الحسنى.